محمد بن المصفى وسليمان بن حسان الشامي ومحمود بن خالد السلمي والقاسم بن عثمان الجوعي ومحمد بن وزير الدمشقي والمسيب بن واضح وهارون بن زيد بن أبي الزرقاء ومحمد بن المتوكل العسقلاني وعمر بن عثمان بن كثير ومحمد بن عوف الحمصي وإسحاق بن سويد الرملي ومحمد بن محمد بن مصعب بن السوري وحامد بن يحيى البلخي ويحيى بن خلف المقرئ ومحمد بن عيسى بن الطباع وعبد الله بن محمد النفيلي وبشر بن مسلم بن عبد الحميد التنوخي وسعيد بن المغيرة الصياد المصيصي وداود بن منصور قاضي المصيصة وأبو يوسف الغسولي وأحمد بن أبي شعيب الحراني وإسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني ومحمد بن يزيد الأسلمي وسنيد بن داود البغدادي نزيل المصيصة وعبدة بن سليمان المروزي نزيل المصيصة وسعيد بن رحمة. نعم المصيصة أحد الثغور كذلك من الثغور طرطوس المدينة المشهورة الآن في شمال غربي سوريا هذه من الثغور. نعم وسنيد بن داود البغدادي نزيل المصيصة وعبدة بن سليمان المروزي نزيل المصيصة وسعيد بن رحمة وأحمد بن حرب الموصلي أخو علي وإسحاق بن زريق وميمون بن الأصبغ النصيبي وإبراهيم النصيبي من نصيبين وهي إحدى الثغور منها مجيء جن نصيبين. أي نعم الله إليكم وميمون بن الأصبغ النصيبي وإبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي نزيل الثغر وعبد الله بن محمد الضعيف وعبد الحميد بن محمد بن المستام الحراني ومحمد بن جبلة الرافقي ومحمد بن مسعود العجمي نزيل طرطوس ورزقان بن محمد البغدادي ابن منصور وأحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحراني قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر رحمهم الله جميعا رحمة الإسلام. هذا منتهى المجلس 22 ونكمل إن شاء الله غدا فجرا. ودنا أحد يعدهم حسب الأمصار ثم يجملهم لنا تتولاهم جزاك الله خير. ها؟ أي نبي ندقق عليه يمكنه أهفى ولا زاد فعدهم علينا. هذه ذكرها ابن القيم رحمه الله لما قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني فهو ذكر هذا العدد نافوا على 500 من هؤلاء العلماء وأكثر هؤلاء مغمورون عند طلاب العلم ما يعرفون إلا كبارهم لكنهم ليسوا مغمورين في ميزان أهل العلم. سم لا وبهذا عظمت الفتنة وعظم مواقف أهل العلم تجاهها وهي لها ما بعدها. القول بخلق القرآن هو الذي جرى بعدها الفلاسفة والكلام والانحراف في مسائل العقيدة الأخرى الله المستعان. ولهذا الإنسان يحمد ربه على العافية العافية ما يعدلها شيء. نعم في شيء يا أخوان؟ عبد الرزاق بن حمام صلى الله عليه أي عده في أهل الشام ليس في اليمن أحسن الله. أي. كانت له رحلة للشام وكانت له رحلة لأنه أخذ عن معمر في صنعاء. سم لما ذكر قال ما كان من الرجل ما كان قال بليلة من خلق قال الله من خلق وطفح قال الله خلق السبع قال صدق ما وجه لأنه ذكر الصفة للمخلوق والصفة للخالق ففطن لها قال صدقت. أي نعم يقول من خلق الله قال الله لا من خلق قال الله قال من خلق منطقة قال الله منطقة ما هي بالمنطقة أنت حول فلاج وحولها كالنواحي منطقك يعني لفظك كلامك حسك أي هذا المنطق. أي نعم والله ولي التوفيق صلى الله عليه وسلم. طيب قرأ جابه الشيخ أقرأها شو الشيخ رضي الله.